والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله. وأسأل الله جل جلاله أن يجمعني وإياكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء الليلة، لقاء الأنس بالله. إخوتي في الله، وأنا أحبكم في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ إنني أريد أن أطمئن عليكم عن أحوال القلوب. كيف حال قلوبكم؟ ها أخبركم إيه؟ قربتوا ربنا شوية؟ بدأتوا تحسوا بلذة الإيمان وطعم الإيمان وحلاوة الإيمان ولو شوية؟ أخذت ربنا ولو خطوة جديدة بعد هذا البرنامج. النهاردة أظن 13 أو 14، حلقة رقم 14 اللي لادي. ها أخباركم إيه؟ يا ترى في ثمرة وفي نتيجة؟ في قرب من ربنا سبحانه وتعالى؟ أسأل أن يصلح قلوبنا، وأن يهدي قلوبنا، وأن ينور قلوبنا، وأن يرضي قلوبنا، وأن يجعل قلوبنا سائرة إليه على طريق مرضاته. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. بودي أن أسأل في بداية هذه الحلقة سؤال لكل منكم: ما هي أسعد لحظات حياتك؟ وما هي أصعب لحظات حياتك؟ احنا عايشين في الدنيا والأحوال لا تستقر أبدا، هناك لحظات عصيبة ولحظات جميلة، لحظات هدوء ولحظات انفعال، لحظات استقامة وأمان ولحظات بعد وجفاء. ما هي أسعد لحظات حياتك؟ وأنتقل إلى ما هي أصعب لحظات حياتك، وهذه التي سنعالجها في هذه الحلقة. ما هي أصعب لحظات حياتك؟ إيه أصعب لحظات؟ أشق اللحظات. لا شك أن الكل سيتفق معي أن أصعب لحظات حياة الإنسان إحساسه بالوحدة، بالوحشة. ولذلك أنا سألت أحد الأطباء: ليه دائما الليل صعب على المريض؟ اللهم اشف كل مريض مسلم، وعافي كل مبتلى مسلم، اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا، اللهم إني أسألك لجميع المسلمين والمسلمات العافية. نعم إخوتي، المريض في الليل والسكون والهدوء والخلوة يحصل للمريض نوع من أنواع الوحشة، الوحدة. وهذه المشكلة اللي بيشكو منها كثير من الناس: أنا حاسس إن أنا وحيد، مش لاقي حد أتكلم معاه، مش لاقي حد أفتح له قلبي. وسبحان الملك، برنامجنا اسمه فضفضة، فضفضة إيمانية. هذه الفضفضة الإنسان محتاجها، محتاج إنه يفضفض، يتكلم. بس أكلم مين؟ إحنا أشرنا إلى هذه النقطة العديد من المرات، ولكن النهاردة عايز أقول لكل الذين يشعرون بهذه الوحدة، وأنا خطر على بالي وتوارد على خاطري الآن أسماء أناس بيشكون بهذه الألفاظ: إني أضيع بعاد عني، حاسس إن أنا لوحدي حتى وأنا في وسط الناس، أنا ماليش صاحب، ماليش صحاب، أنا الأرملة، المطلقة، الرجل الذي توفيت زوجته وتزوج أولاده وقاعد لوحده في بيته، أو المرأة التي تزوج أولادها ومات زوجها وقعد لوحدها في بيتها. الإحساس بالوحشة قاتل. احساس بالوحده بالانفراد احساس قاتل. طب نعمل ايه؟ الحل ايه؟ وهنا بقول ليلتكم انس، ليلتكم فل، هذه ليلة الأنس بالله. هل جربتم الأنس بالله؟ بالله. الكلام بقى لكل من يشعر بهذه الوحشة، بهذه الوحدة. أنت مش مؤمن معايا إن في رب، ربنا، إحنا المسلمين ديننا العظيم، ديننا الجميل، ديننا الرائع، هذا الدين. شوف ربك يقول ايه، قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بقول هذا الدين الجميل، هذا الدين الرائع، هذا الدين الواضح، هذا الدين النور، هذا الدين النور، هذا الدين كل سؤال له إجابة، أمور واضحة جدا. فين ربنا؟ الله جل جلاله في السماء مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. ولذلك تلاقي نفسك تلقائي بدون ما حد يعلمك ولا يقول لك فين ربنا، اول ما تحب تطلب حاجه تقول يا رب، صح ولا لا؟ هي كده تلقائيا ترفع وشك للسماء، ترفع وجهك للسماء. الله ايه بقى؟ شوف عقيدتك الجميله الرائعه البسيطه المفهومه، ان الله جل جلاله سبحانه وتعالى العظيم الجليل الكبير المتعال سبحانه وتعالى سميع بصير عليم قدير. فهو سبحانه مستوى على عرشه فوق سماواته، فوق السماوات السبع، فوق العرش، مستوى استواء يليق بجلاله وكماله لا كما نتخيل ولا نتصور، مستوى استواء يليق بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وهو معك بسمعه وبصره وحوله وقوته وملكه وملكوته، معك قريب منك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قريب ربنا قريب منك، لازم تعتقد دي إنه قريب منك سبحانه وتعالى. فإني قريب قريب منك، اعتقادك ان ربنا قريب منك. شوف بقى هنرجع تاني عشان تحس من غير انس ان ربنا سبحانه قريب منك، قريب منك. سبحان الله العظيم، لما سيدنا موسى قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى، قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى. ربك سبحانه وتعالى يقول ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. زي ما قلنا كده، معية علم وإحاطة، معية تأييد ونصرة، معية حفظ وكلاءة، معية قدرة وبطش وقهر. معاك. لما نقول بقى للناس اللي بيشعروا بالوحدة إن ربنا معاك، معاك معاك سبحانه وتعالى، ما بيسرفش ابدا، بحوله وقوته، بعلمه واحاطته، بسمعه وبصره، شايفك وقريب منك. قولي طب نجيبها منين ونجيبها ازاي دي؟ اول حاجة انا هقول لك كان سبب لا هقول لك اول سبب بس هقول لك اول سبب للشعور بالانس. مشكلتنا يا جماعة كمسلمين مشكلتنا ان المعاني دي ما نعرفهاش، فذلك بتعدي علينا نضيع وما نحسش بيها. والصوفية جعلوا هذا العلم علم الخاصة، وانا متعمد ومصمم ان اجعل هذا العلم علم القلوب علم العامة علم الناس كلها. كلنا محتاجين كده. الواحد دلوقتي يا جماعة لما عاش المعاني دي وحسها، ليه ما علمناش الحاجات دي واحنا صغيرين؟ ليه ما علموه الناس؟ لو علمونا الكلام ده كنا فرحنا من زمان. لو علمونا المعاني دي وفهمناها وحسيناها وعشناها وحبيناها كان الموضوع انتهى من زمان قوي. انتهى من زمان نهائيا، انتهى نهائي. مش شايف دي اخوه؟ موضوع الانس بالله سبحانه وتعالى محتاج مننا الليله دي انك تركزوا معايا. ركزوا تماما. بعض الاخوه قال لي ايه؟ بلاش تعيش الوهم وتفكر انك قاعد في مسجد والناس قاعدين عينيهم في عينيك ومركزين وكل قلوبهم حاضره وكان على رؤوسهم الطير، ده الناس قاعدين بيتفرجوا عليك على صالونات، واللي بيروح الحمام واللي مدخن سيجاره واللي بيلاعب عياله واللي بيرد على التليفون. لا لا لا لا لا، انا عايز الليله دي كاننا قاعدين في مسجد. انا والله عايز الحلقات دي كاننا قاعدين في مسجد وبكلمكم. انت قاعد في صالونك سايب بيتك، ارجوك ارجوك الكلام ده يحتمل السجارة. أرجوك أرجوك الله يكرمك، الكلام ده يحتمل إنك ترد على تليفونك في التليفونات من دلوقتي. من فضلك أرجوك لله ربنا يبارك فيك. اقعد اقعد اهدى شوية اهدى شوية، ركز في الكلام ده، أنت محتاجه والله العظيم أنت محتاجه في عصر الشتات، في عصر تمزق القلوب، في عصر الشهوات، في عصر الصراع على الماديات. انت محتاج شوية أنس، شوية طمأنينة، شوية أمان، شوية هدوء، شوية راحة، شوية جمال. أرجوكم يا ناس، يا مسلمين، يا حبايبي في الله، ريلاكس ريلاكس، اهدوا شوية، اسمعوني، ركز معايا. موضوع الانس ده، الانس بالله كلنا محتاجين علشان نحس بالامان ان ربنا معايا، ان انا استغني بالله. مش هبقى غني بالفلوس ولا غني بالناس اللي حواليا، لان الفلوس لو راحت هبدا اتعب. لو الناس اللي حواليا سابوني هبدا اتعب، لو حد خني ولا خذلني في امل ليا فيه هبدا اتعب. لكن لما ابقى غني بالله يبقى الموضوع منتهي. ارجوكم لبيتكم انس، كيف يستجلب الانس بالله؟ الانس بالله معنى احساس، هذا الاحساس لا يوصف، ما اقدرش اوصفه. اقول لك يعني تحس كده بانك انت تكون، لا زي ما قلت لكم قبل كده في معاني في الاسلام تتحس ما تتوصفش. والانس ده بالله كل من سار في الطريق الى الله في البدايات لازم حس بيه هبه من الله عز وجل، هبه ربنا سبحانه وتعالى يديهوله كده رزق. كل اللي وصل في الطريق الى الله، كل واحد كان ماشي في طريق المعاصي في طريق الباطل بدا يلتزم، بدا يسلك طريق الدين، بدا يعرف ربنا سبحانه وتعالى، بدا يرتب المعاصي، بدا يقرب من ربنا، فلاقي حس في اللحظات دي في البدايه حس بالانس. الواد محمود اخويا شقيق ده الثالث، انا قلت لكم قبل كده على الاخرين وده الثالث، ها لما التزم بالدين وكان بعد شويه وبعدين قرب وكنا مع بعض في عمرة رمضان في مكة، وأنا فاكرها ما انساهاش أبدا، وواحد جنبية كده قرب جنبية كده وحط إيده على كتفي وقال لي على فكرة أنا حاسس بحاجة جميلة أوي، أمني، ما أعرفش إيه هي، بس كل خوفي لا تضيع مني، حاسس إن أنا خايف لا تضيع مني. هو ده، هو ده المعنى اللي ما توصفش، إنك تبقى حاسس بحاجة جميلة أوي، حاجة رائعة، رائقة، عالية أوي، حاسس إنك أنت كده بترفرف وخايف أحسن حاجة تضيع منك. وده اللي بيحصل دايما، إن كل برضه اللي مشي في الطريق ده ضاعت منه، لأنها في البداية بتبقى هبة من الله، وبعدين الإنسان يحصل له وقف فتور يقع، فلما يقع تطير منه الدنيا، ويبدأ بقى بعد كده، ويبدأ بقى بعد كده يدور عليه يحاول يجيبها، فتحتاج بقى أسباب نجيبها بيها. في البداية منحة، هبة، فضل، كرم، نفحة من الله عز وجل، ثم بعد ذلك تضيع، تسلب نتيجة غفلة، نتيجة ذنب، نتيجة بعد، نتيجة هم، نتيجة كدر. من صفى صفي له، ومن كدر كدر عليه. وبعدين يبدأ بقى يدور عليها، يدور عليها ويجيبها ازاي؟ انا عايز اقول في الاسباب اللي هنجيبها بيها، ولكن الولاد عمالين يتصال اتصال، اخذ اتصال قبل ما اقول الاسباب عشان ادخل في الاسباب من غير ما اقول اتصال ثاني. نعم، ناخذ اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. نعم، مرحبا يا اخي. والله حضرتك انا كنت عايز اسال سؤال في كتاب الملل والنحل، كان دكتور كمان في الجامعه كان بيتكلم فيها الروايه ان الخليفه عمر بن الخطاب بعد ما توفى سيدنا ابو بكر جمع اصحابه حول بيت الامام علي لكي يمنعوه من الخروج، فما صدق هذه الحادثه؟ هل هي صحيحه او غير صحيحه؟ والله يا اخي انا شايف ان هذه الاسئله ما ينفعش فيها ما ينفعش فيها تلفزيون والهواء، والاسئله دي اسئله علميه محتاجه انت شوف انت منين، من انهي منطقه، وشوف حد من طلبه العلم، ومعاك كتاب الملل والنحل لابن حزم، والكتاب متحقق مكتوب عندك ان هو الروايه اللي انت بتقول عليها ده ضعيفه، والكلام ده ما حصلش اطلاقا، وانت عارف كده، بس انا مش عارف نشرها والكلام ده ايه لازمته. اما اذا كنت ما تعرفش انا بعرفك اهوت، جزاك الله خيرا، وانا سعيد باتصالك، اهلا بيك. تفضل. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حياك فضيله الشيخ. مرحبا. الو. نعم نعم، السلام عليكم. والله اني احبك في الله. يا رب استرنا يا رب. تفضلي سؤالك يا اختي، تفضلي. انا بحلفك بالله انه تدعي لي الي، ادعي لي الي ولزوجي ولبنتي بالهدايه والرزقه. انا يعني زوجي كثير كثير بيعاني من قله الرزقه، وبعم حلفك انه تدعي لي. جزاكم الله خيرا. نسال الله عز وجل ان يهديك ويتوب عليك وزوجك واولادك والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات. أسأل أن يوسع أرزاق المسلمين بالحلال ويرضيهم بما يرضيه. نعم، سأل. السلام عليكم. مرحبا، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا، أهلا وسهلا. مين معايا؟ اتفضلي حضرتك سؤالك. مين معايا؟ اتفضلي حضرتك معاكي، اتفضلي سؤالك إيه؟ أهلا وسهلا سيدي الشيخ. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أنا عندي يعني ابني مسافر برا، واتجوز واحدة من برا. يعني مصرية برضو، بس يعني البنت دي مش كويسة، ما عادتني عنه وبعدت أخته عنه، وكان بيكلم يعني بتتكلم كده يعني كلام مع أخته وتسيبه، وعافية عافية أمه يعني عافية أمي عن ابني، فمش عارفة أعمل إيه، وابني عايز يجيني وأنا مش قادرة أكلمه. لا لا حضرتك لازم تكلمين وتوصيه وتدعي له ان ربنا يهديه ويعصمه وما يفتنوش. يعني انت قربت منه وحنانك عليه وثبتك معاه وردك وردك، يعني بلاش نسلمه بلاش نبيعه، وانما خلينا معاه نحاول نالفه كده ونجيبه. نعم جزاكم الله خيرا. اخوتي في الله، كيف يتحصل الانس بالله؟ ويقولوا لي ما تتنرفزش، حاضر مش هتنرفز ماشي. حاضر بالراحة خالصة. كيف يستجلب الانس بالله؟ اصلا انا كنت حاسس في اول الحلقه بشيء من الانس كده واحنا ماشيين في الموضوع واحده واحده. بتيجي المكالمات بتطلعنا بره ال لكن بره المود. فان شاء الله نستجلب الانس بالله. اخواتي في الله، انا احبكم في الله. بنقول ان هو في البدايه بياخد الانس هبه ومنحه، وبعد كده يعصي يفتر يغفل يضيع من الانس، عشان يجيبه تاني بقى يبدا يشتغل يحصل اسبابه. اول سبب لتحصيل الانس بالله استحضار القلب بر الله بالعبد واحسانه اليه ولطفه به وثناء العبد على الله بذلك، فيوجب ذلك له القرب، والقرب يوجب الانس. خلينا نقولها صح بقى، ان الانس بالله ثمره القرب. كل ما تقرب من ربنا اكتر كل ما تحس بالانس بيه اكتر. قرب من ربنا تحس بالانس، كل ما تكون اقرب كل ما تحس بالانس. ازاي ربنا يقربك؟ لما انت تستشعر برضا الله بك. يقول سبحانه وتعالى: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. أهل الجنة بيقولوا إيه؟ ده احنا كنا بندعيه قبل كده، ده هو بر رحيم. كمان بيقولوا احنا ده احنا كنا عارفينه قبل كده، في نوع انس كده عارفينه ربنا ده. سبحان الله العظيم. قلت لكم قبل كده كنت امشي مع شيخي زمان، كنت عايش في السعوديه شويه ايام شويه سنين، ف قلت له ادعي لنا. يقول يا ده ربنا كريم قوي، ده ياما كان في مشاكل اكبر من كده وربنا حلها. هو ده الاحساس بالانس، احساسك ان ربنا معاك، استحضار القلب بره بيك، تقول يا ده انا في سنه كذا حصل لي كذا وربنا كرمنا وعداها، مرضت بكذا وربنا شفاني، ده انا ما كانش معايا وربنا اداني، ده انا كنت بعيد قوي وربنا هداني، ده انا كنت يا شوف ربنا، الله ده ربنا كريم قوي، ده انا لو قاعد احكي لك عن كرم ربنا بيك ليا ما خلصش، ده ربنا رعاني كده من صغري ما خلينيش عايز حاجه. ده كان في يعني تلاقيني وانا ماشي بالعربيه خلاص وانا نايم وربنا يكرمني وتفرق من لي، يعني نجاني من الموت مرات ما تعدش يعني. هو ده استحضار العبد بر الله بالعبد، بر الله به واحسانه اليه ولطفه به وأن يثني العبد على الله بذلك. إنك أنت تقوم بالليل وتقول يا رب لك الحمد والشكر، أنا الفقير الذي أغنيته فلك الحمد، يا رب التمرد الذي أعطيته لك الحمد يا رب. أنا من ساعة ما كنت في الزنقة الفلانية يا رب أنت وقلت لك يا رب يا رب ساعة ما كنت مديون وقلت لك يا رب سيدنا يا رب ساعة ما كنت أنا قلت له أنا اللي اديتني الزوجة دي اديتني الشقة دي اديتني الأيام دي أنا حبيبك أنا يا رب أنا ما كانش حيلتي حاجة وأنت سترتني يا رب أنا لما أنا تحس إن في أنس بينك وبينه زي ما قلت كده الليل الصعب على المريض الصعب على اللي بيحسوا بالوحدة البنت اللي بتقول ملهاش حد وابوها وما بعيد عنها والولد اللي بيقول ملوش اصحاب ومحدش فاهمه ديك ربنا بس عودوا كده استرجعوا حياتكم ونقي مواطن لطف ربنا بيك وابدأ اثني على ربنا بيها وامدح ربنا بيها. واحد قال لي مرة أنا حياتي ظلمات بعضها فوق بعض أنا حياتي كلها مآسي تقطع القلوب وتزهق الأرواح وأنا يا ابني ارحم نفسك ارحم نفسك الله يرحمك. الناس اللي بتقول كده غلطانين والله غلطانين في حياة كل منا لمضات حلوة أوقات جميلة لحظات رائقة ركراقة رائعة ممتعة في كل واحد في حياة كل واحد يمكن واحد حياته كلها كده زي ما بيقول في لحظات اللحظات دي لو ننقيها ونتوسع في تأملها تطيب حياتنا. ليه دايما فاكرين الكدر وفاكرين الألم وفاكرين الحزن وننسى الفرح؟ علماءنا يقولوا ايه؟ ذكر الجفاء في وقت الصفاء جفاء. من الجفاء انك تيجي وقت الصفاء الوقت الصفاء بينك وبين ربنا وقت الانس بينك وبين ربنا وتتذكر الجفاء. ذكر الجفاء في وقت الصفاء جفاء بمعنى انك انت وزوجتك قاعدين كده في لحظات صفاء هادمين بتحبوا بعض مبسوطين بتضحكوا. فاكر لما نكدت عليا في يوم ما ليه نكد؟ ذكر الجفاء في وقت الصفاء جفاء. خليكم دايما في وقت الصفاء خليه صفاء على طول وننسى الجفاء نرميه نهمله ندوسه. ليا موضوع قديم اسمه كاسحات الهموم بقول لي فيها ايه؟ نزل الكوره. نعم نزل يا عم الكوره. كوره ايه؟ نزل فوق شايل الكوره الارضيه فوق راسه. نزل الكوره شايل الكوره الارضيه على دماغك ودور ليه؟ هم يهتموا ليه؟ نزل الكوره. الامر الثاني للانس بالله الانس ثمرة الطاعة فكل مطيع مستأنس وكل عاص مستوحش. قال ايه الشعر؟ ان كنت مستوحشا مما جنيت فتب الى الله واستأنسي. كل عاص بيبقى مستوحش. اصل انت عارف لما تبقى عامل عملة مرتكب جناية يعني بمعنى ايه؟ احنا قاعدين في مجلس كده خمسة ستة وانت قاعد وعارف ان انت قايل علي حاجة غلط انك انت غلطان في حقي غلطة فقاعد مستوحش مني هو زعلان هو هيحاسبني عليه هو هيدبني هو هيلتصني هو هيطردني هو مستوحش كده ازاي يا جدعان؟ اهلا ازي حضرتك خير خير لا. فعشان كده اللي فيه غلط بينه وبين ربنا مستوحش من ربنا. ولكن زي ما قلت لك قبل كده إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. ده كريم قوي سبحانه وتعالى. والله يا ناس ربنا كريم قوي. لو تعرفوه تحبوه. والله العظيم لو تعرفوه كويس تحبوه سبحانه وتعالى. سهل جدا انك ترضيه. تقول له تبت، انا كنت غلطان وتبت، انا ما كنتش فاهم سامحني، انا ما كنتش بفهم كنت مضيع، ورجعت لك خد بايدي ارضى عني يا رب، اغفر لي اللي فات يا رب، اديني فرصه يا رب، صفحه جديده. بس خلاص وصلت، خلصت انتهت. القرب ثمره الطاعه. ابدا بقى زي طاعتك. اسمع، يقول الله في الحديث القدسي: ما تقرب عبدي الي باحب الي مما افترضته عليه. يعني احب حاجه لربنا تتقرب له بيها الفرائض. زي ما قلنا قبل كده في المنهج، منهج للحياه، انك لازم تجيب 5 من 5 يوميا في صلاه الجماعه في المسجد. 5 من 5 في صلاه الجماعه في المسجد ده اول سبيل للانس، انك تروح لبيته. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا الى المسجد او راح اعد الله له نزلا كلما غدا او راح. اللي يروح المسجد الصبح او بالليل ربنا يحضر له نزل. النزل هو ما يعد للضيف. لما يكون واحد جاي يقول انا جاي لك اسيرك يوم كذا، ثاني يوم اللي هو جاي فيه ده بقعد احضر نفسي واجهز اكل واجهز البيت، جاي مضيوف. فربنا بيحضر لك كده كل ما تروح المسجد، محضر لك اكرام. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله يتبشبش لعبده المؤمن اذا اتى المسجد كما يتبشبش اهل الغائب لغائبهم اذا حضر. شوف، لما يكون حد غايب، ابنك يسافر ولا يرجع ولا ابوك، وانت بقى له اهلا اهلا اهلا الحمد لله على السلامه، الدنيا منور، وحسني وحسني وحسني، احبك فينك؟ لله المثل الاعلى في السماوات والارض، ده هو العزيز الحكيم. الاحساس ده وانت رايح المسجد، وانت رايح المسجد رايح لربنا، رايح بيته، ريح لربنا سبحانه وتعالى، خارج ريح له، بتسأله سبحان الله العظيم. الإحساس بالأنس ده في الطاعة رائع. في الفرائض، أما في النوافل بقى فبعد إصلاح الفرائض، عشان في بعض الناس بيهتم بالنوافل ويضيع الفرائض، لا، بعد إصلاح الفرائض يجي زيادة النوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله. ترددي عن نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. هذا قمة الأنس بالله سبحان الملك. قمة الأنس بالله. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لما تبقى حبيب ربنا، حبيبه سبحان الله العظيم، في حب بينك وبينه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. النوافل بقى بتصوم 2 و5، النوافل بتقرأ كل يوم كام جزء قرآن، بتختم المصحف كل قد إيه. النوافل بقى كل يوم بتستغفر ربنا كم مرة، بتصلي على النبي كم مرة، بتقول لا إله إلا الله كم مرة، بتقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كنز من تحت العرش كم مرة، بتقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، بتقولها كم مرة، بتقول الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر كم مرة، لا يضرك بأيهن بدأت. أنت ذكرك لله قد إيه؟ النوافل، النوافل قيام الليل أخباره إيه معاك؟ يا ترى بتصلي 11 ركعة قبل ما تنام؟ ولا بتصلي ركعتين قبل الفجر؟ ولا بتصلي في وسط الليل في جوف الليل خير ركعتان في جوف الليل خير من الدنيا وما فيها؟ النوافل، الصدقات، صلة الرحم اللي أنت بتوصلهم بالصدقات بالفلوس يعني بالإكرام، بتعمل إيه؟ صدقاتك بتتصدق دي نوافل غير زكاة المال، النوافل دي أخبرها إيه في حياتك؟ هي دي اللي بتقربك من ربنا، بتخلي ربنا يحبك وتحس بيها بالأنس. كتير من الناس لخبطوا في موضوع كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، يعني ايه؟ انها كتير جدا ان معناها الصحيح عند اهل السنة انك ترى بتوفيق الله فبي يسمع في رواية الأخرى الحديث وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي اي بحول الله وقوته، يبقى شايف بنور الله سبحانه وتعالى بتوفيق الله، يعني ربنا بيقول شو بالصح صح. مش قلت لكم الحلقه اللي فاتت كان من دعاء ابن الجوزي اللهم ارنا الاشياء كما هي، انك انت تشوف الحاجات على حقيقتها، انك تصوم الناس على حقيقتها، مش كده؟ ان احنا محتاجين ان احنا نشوف الناس على حقيقتهم. قال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، ويجعل لكم نورا تمشون به. رب سبحانه يقول ايه؟ أي من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. والله أنا بحبكم في الله، احنا محتاجين دي كلنا، انا وانت وانتي وانتم محتاجين نور نمشي في الناس. شفت كاريكاتير عجبني في جورنان، جورنان واحد كاتبين كده مواطن مصري رايح لمكتب مكتوب عليه الاستعلامات بيقول له قل لي وحياة والدك الله يكرمك هو ايه اللي بيحصل في البلد ده؟ هي دي اما يبقى عندنا نورا نمشي به في الناس. وحياة قلبك دي لا تجوز اصلا، لان الحلف بغير الله لا يجوز، ينبغي على الانسان اذا كان حالفا ان يحلف بالله يقول بالله عليك، معلش هنبقى نقولها له دي، المهم مش موضوعنا. صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد، انا بحبكم في الله. احنا صلى الله عليه وسلم، انتوا على فكره بطلتوا صلاه على النبي ولا ايه؟ انا بحبكم، اوعى تنسى الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. لما ربنا يجعل لك نور تمشي به في الناس تبقى شايف وفاهم وعارف اللي بيحصل. انا ما قلتلكوش عقوبات اطلاق البصر، عقوبات الزنا، ثواب غض البصر، ثواب التوبه، لكن كانت من العقوبات الظلمه في الوجه. الناس اللي بيغلطوا الفواحش دي تلاقي والعياذ بالله وشه ضلمه مش اسود، حتى لو هو لونه ابيض بس في ضلمه، في ظلمه، ظلمه في الناس. حتى تلاقي بعضهم اللي قاعد قدام التلفزيون يتفرج على حاجه غلط، او قاعد قدام النت يتفرج على حاجه، بعد ما يخلص ضلمة، في ضلمة في ظلمة، اللي ماشي بنور الله يبقى شايف، يبقى شايف الناس كده ده ظلمة وده نور. لا لا لا، ملوش علاقة بالناس والوقت. لا انا غلط، ما بيبقاش لازم يدور على الناس مين اللي ظلم مين اللي نور، مش ده موضوعه. لا ده موضوع كده خالص، ده هو ماشي بالنور عشان يوصل لربنا، ده موضوعه. لكن ممكن يتخبط في الظلمة دي احيانا، بيخبط فيها فبيستعيذ بالله منها. انا بحبكم في الله، اقترب تحس بالانس. مش دايما نقول لك كده، قرب من ولادك، قرب من زوجتك. انت بتقول لي كده انا عايز اتقرب مني شويه الانس، فانا بقول لك قرب من ربنا، قرب من ربنا، قرب مني. وبعدين كريم، كريم سبحان الملك، قال سبحانه وتعالى: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن اتاني يمشي اتيته هرولا. بس انت ده بيقول في الحديث القدسي سبحانه وتعالى: عبدي قم الي امشي اليك، وامشي الي وهرول اليك. ها ده بيقول تقربوا، قرب قرب قرب. انا في الاتصالات وانت في الذكر، ماشي؟ ناخد اتصال. نعم، السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. يا مرحبا. السلام عليكم. اهلا بيك يا فندم. اتفضل يا اخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا فندم انا كنت عايز اسالك حاجه لو سمحت. اتفضل يا اخي. والله العظيم والدتي يعني يا فندم. اتفضل يا ابني انا سامعك يا حبيبي. والدتي والله العظيم هي ماليش غيرها، يعني والدي متوفي كده وماليش غيرها. فعايز بتسمع حضرتك ايه، وبتحب حلقات حضرتك جدا. نعم. بس يعني تاثير وقتي، ممكن تتاثر بكلام حضرتك تاثير وقتي وخلاص. نفسي قوي حضرتك يعني توجه لها كلمه، هي قاعده بتتفرج على حضرتك دلوقتي. ربنا يكرمك ويجزيك خير يا اخي، الله يبارك فيك. وانت المفروض ما تبصش، ما تنظرش لوالدتك النظره دي. يا ابني دي امك، شيل جزمتها على راسك من فوق. امك. ما تقولش تأثير وقتي مش تأثير وقتي، شجعها، شجعها انها تستمر. والحاجة لا شك انها بتحب ربنا، وانها عايزة ربنا، وانها ترضى رضا ربنا، فهي محتاجة ان حد يساعدها على ده. فانت ساعدها، انت انت ابنها، ساعدها انها تكون احسن ان شاء الله. نعم، اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا اخي. ازيك يا شيخ؟ اهلا بحضرتك. حضرتك لا تذكر الحلقة الماضية كنت كلمت حضرتك بس اتصال انقطع، كان ليه عدا كنت هقدم لحضرتك، وحضرتك ردت ان انا اتصل تاني بس ما عرفتش، كان في ضغط تليفونات شديد عليك والله. اتفضل. الو. اتفضل يا اخي انا معاك. معاك. اتفضل انا سامعك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه يا اخي كمل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ده واحد تاني؟ ايوه ايوه. اي نعم، اتفضل يا اخي اتفضل. سلام يا عم الشيخ. يا مرحبا، اهلا بيك. اهلا بيك. لا اله الا الله. اتفضل يا اخي. انا سامعك اتفضل. انا سامعك اتفضل. يا اخي يا حبيبي في الله. ايوه يا حاج محمد. وطي التلفزيون بالله عايز تكلمني. يا حاج محمد. انا وطيته خالص اهو. انا سامعك يا اتفضل كلمني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله والله يا شيخ انا بقالي حوالي 6 ايام وبصلي الفجر، وانا كبير في السن يعني، بقالي 6 ايام بصلي الفجر وبقيم الصلاه بالليل وكل حاجه وماشي تمام والحمد لله، وبصلي زي ما انت قلت دلوقتي درجات 5 و5، في حاجه كده بتشدنا كده ان انا ما نصليش، انما برضه بروح برضه. جميل. عايز اقول لحضرتك حاجه عشان بالله عليك تسيب تخليه ودي رقم تليفون حضرتك، الله يبارك لك يا شيخ. 0-10-50-50-24 للعالم كله. طيب. جزاك الله خير. جزاك الله خيرا، بارك الله فيكم. نكمل الانس. مليتكم انس. بس الراجل اللي اتصال قطع منه ده ما يزعلش مننا، هو اللي بيقطع. ف يعني انا بعض اصحابي ما تزعلش مني لما اقول الجمله دي، بعض اصحابي لما يتصل بيا ويقطع التليفون فاقول له ايه؟ تليفونك بيقطع زي قلبك، فصدق قلبك وتليفونك يستمر ان شاء الله. ربنا يعفو عنا وعنك يا اخي، يجزيك خير. وانا برضه في انتظار تليفونك تحت امرك، الله يكرمك. وعندك انا قلت تليفوني المحمول لكل الناس على اعتماد برضه ممكن تتصل بي في اي وقت ان شاء الله وتحت امركم. اخواتي في الله انا احبكم في الله. هو احنا كنا بنقول ايه؟ انا بحبكم اول حاجة عشان نحصل على الانس. الانس معنى الانس احساس، وزي ما بيقولوا الاحساس نعمة، النعمة دي. فلذلك الانس نعمة موجودة موجودة، بس انت مش حاسس مش حاسس. عشان كده بيقول المريض او المطلقة او الارملة او الولد الشاب او البنت الصغيرة الشابة يعني اقصد، او الست الكبيرة او الرجل الكبير، لما تبقوا لوحديكم فرصة، والله فرصة ياما ناس بتدور عليها، ان نفسه يبقى لوحده شوية، نفسه يبعد عن تطييب الحياة شوية، نفسه التليفون يسكت شوية، نفسه سيبوني مع ربنا شوية الخلوة. عشان كده هنقول ان من علامات المستأنس ان يحب الخلوة ويأنس بالفراغ. ياما ناس يقول لك هات لي تلفزيون، تقول زوجة هات لي تلفزيون، انا هتسجن بين اربع حيطان، اربع حيطان ايه؟ اربع حيطان ايه؟ ومعاكي مش قال لي كده سيبني اروح سيبني اروح اقعد مع العلماء، معاكي كتب، معاكي اشرطه، معاكي ولا كتب ولا اشرطه. نمرة ثلاثة الانس والشواهد، يبقى واحد استحضار القلب بر الله واحسانه وعطفه ولطفه. اثنين الطاعه، كلما اطعت الله اكثر كنت الى الله اقرب، وكلما كنت الى الله اقرب كنت به انس، كنت به انس. نمرة ثلاثة الانس بالشواهد، الانس بالشواهد واستحلاء الذكر والتغذي بالقران. هو يستأنس بالذكر، هو يستأنس بالذكر. خدوا كلمة من النمر عمال يكلموا على طول فورا. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى على الرسول احنا على الهوى. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. الاستئناس الانس بالشواهد، استحلاء الذكر. قال سبحانه وتعالى فاذكروني اذكركم. قال سبحانه في الحديث القدسي من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. شوف بقى لما تقعد تذكر الله انت حاسس انك وانت بتقول كده سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ان ربنا في السماء في وسط الملائكة بيقول فلان بيذكرني. شعورك ده ان ربنا قال اسمك، ان ربنا بيقول اسمك، ان ربنا بيذكرك في ملأ خير من ملأك، ان ربنا قريب منك، ان ربنا سامعك، ان ربنا شايفك، ان ربنا معاك. طب انت محتاج ايه تاني؟ محتاج ايه تاني؟ لو ربنا يحبك. يا ناس انا بس نفسي حد يحبني. طب ايه رايك لو ربنا يحبك؟ لو ربنا يحبك الله العظيم. يا جماعه تاكد ان هو بيقول طيب يا رب ربنا يحبني، بس هو مش جاب فيها. وانا في قلت لكم الله لا يجرب، ما تقولش هنجرب اما نشوف، ما ينفعش. لا يصلح في هذا الطريق الا ان تدخل على الله باليقين. الانس اللي بدا حب يقين، يقين اللي شايف، يقين كما لا تعلمون علم اليقين لا ترون الجحيم. هو دي انك كنت تذكر ربنا باليقين ان ذكرك تبقى عايش المعنى، حاسس الانس. انت بتقرا القران حاسس ان ربنا بيكلمك، ربنا بيحكي لك، بيقص عليك من انباء ما قد سبق، ربنا بيوصف لك ذنبي. سبحان الله العظيم. لما تحس بده بتنسى الشواهد. استحلاء الذكر يتغذي القران. يستأنس الذكر طالب من الاستئناس اللي بيذكر. لذلك ايها الاخوه على قدر ما يدخل القلب من الانس الذكر يخرج التوحش. يعني لو واحد قاعد في بيته زي بالليل فيش حد معاه في مصحف فاتح مصحفه وبيقرا سبحان الله العظيم يقول ربي ادخلني مدخل صدر واخرجني مخرج صدر واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وحسب الايه دي الايه اللي احنا عليها قدرا ما دي اقرا حاسس بمعنى اجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. يا رب اجعل لي سلطان واجعل لي نصير. انت كن لي سلطانا كن لي نصيرا. ائتنس بالله ناسي الدنيا اللي فيها عاش مع القران. خد بالكم الشيطان مش هيسيبك. الشيطان هيجعلك. الشيطان هيوحشك. الشيطان هيقطعك. الشيطان هيبعدك. الشيطان هيزولك. الشيطان هيبعدك. الشيطان هيكتبك. سبحان الله العظيم. قال سبحانه انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا. ليحزن الذين امنوا. الهدف من اخلاق الشيطان الحزن. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم بيستعيذ منه اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن. اعوذ بك من الحزن. من اهداف الشيطان انه يحزنك انه يخليك حزين يخليك مكتئب يخليك متضايق يخليك قرفان يخليك مجنون. عشان كده بيشغلك عن القران ويبعدك عن الذكر ويضيع منك الوقت. لذلك استمتع استمتع بهذا القران استمتع بالذكر. السبب الرابع من اسباب الانس بالله سبحانه وتعالى الانقطاع عن النفس الاماره. زي ما قلنا في موضوع النفس أن النفس مع شديد الأسف جبل بينك وبين ربنا. فلازم عشان توصل لربنا عشان تحس بالأنس بربنا لازم تجانب تخلص من النفس. ازاي؟ نمرة واحد مجانبة الهوى ونهي النفس عنه لأن اتباع الهوى يصد عن التبتل. اتباع الهوى يصد عن التبتل. إخوتي في الله التبتل معنى وعبادة مفقودة في هذا الزمان. هذه العبادة مفقودة في هذا الزمان. ناخد فاصل دقيقة واحدة عجبتني فاصل دقيقة واحدة. انه تروحوا كانوا كده ولا كده خليكم معايا انا دقيقة جاي لكم بحبكم في الله.